الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 84 في مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول الحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير رحمه الله. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة. وأما قيام الليل وهو التهجد فهو الوتر على الصحيح، لما رواه الإمام أحمد ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل، وإسناده جيد. لما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر. نعم، لما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل، وإسناده جيد. نعم، في مسألة قيام الليل، هل قيام الليل للنبي فيه خصوصية أو ليس له فيه خصوصية؟ جمهور العلماء على أن للنبي فيه خصوصية، من كون قيام الليل في أول الأمر كان في حق النبي ماذا؟ واجبا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا. ثم خفف الله عنه الوجوب إلى الاستحباب، وهذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام لا في حق غيره. الدليل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا قول جماهير العلماء، وهو منصوص الإمام الشافعي رحمه الله. والوتر من قيام الليل، قيام الليل يشمل الوتر وهو آكده، ويشمل التهجد، والتهجد أيضا من قيام الليل. نعم، وإذا تقرر ذلك فاعلم أنه قد قال جمهور الأصحاب إن التهجد كان واجبا عليه، وتمسكوا بقول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صلي وسلم عليه. قال عطية بن سعيد العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: نافلة لك، يعني بالنافلة أنها للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أمر بقيام الليل فكتب عليه. وقال عروة عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا. رواه مسلم. عن هارون بن معروف عن عبد الله بن وهب عن أبي صخر عن أبي قصيط عن عروة به، وأخرجاه من وجه آخر عن المغيرة بن شعبة. وروى البيهقي من حديث موسى بن عبد الرحمن الصنعاني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة علي فريضة، وهن سنة لكم: الوتر والسواك وقيام الليل. ثم قال موسى بن عبد الرحمن: هذا ضعيف جدا، ولم يثبت في هذا إسناد، والله أعلم. على كل حال، قيام الليل كان في حق النبي واجبا، ثم خفف عليه، واستمر هو عليه الصلاة والسلام على صلاة الليل لم ينقصها، قام حتى تفطرت قدماه، أي تنفخت من طول القيام صلى الله عليه وسلم. ومن شكره لما خصه الله به من هذه النعم: أفلا أكون عبدا شكورا، حيث جعله الله في أحسن المقامات وأفضل عبيده، فهو أخشانا وأتقانا لله عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل رسل ربي وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. نعم. وحكى الشيخ أبو حامد رحمه الله تعالى. من أبو حامد؟ أبو حامد محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي، صاحب الإحياء، إحياء علوم الدين، نعم. وحكى الشيخ أبو حامد رحمه الله تعالى عن الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى أن قيام الليل نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم كما نسخ في حق الأمة، فإنه كان واجبا في ابتداء الإسلام على الأمة كافة. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وهذا هو الصحيح الذي تشهد له الأحاديث. كأنه كان واجبا على الجميع، هو عن النبي خاصة. والقول الآخر المشتهر أنه واجب على النبي خاصة، وخفف وجوبه عن النبي من الوجوب إلى الاستحباب. وعند الشافعي وما نقله عنه الغزالي وأبو عمرو بن الصلاح أن هذا للجميع، الجميع الأمة، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وهذا هو الصحيح الذي تشهد له الأحاديث، منها حديث سعد بن هشام عن عائشة وهو في الصحيح معروف. وكذا قال أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى: قلت والحديث الذي أشار إليه رواه مسلم من حديث هشام بن سعد أنه دخل على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقال: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ بيا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله ختامها 12 شهرا في السماء، 12 شهرا في السماء، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. وقد أشار الشافعي إلى الاحتجاج، وهذا يدل على أن الوجوب للجميع، للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن ولأصحابه في أول الأمر، ثم نسخ الوجوب إلى الاستحباب وثبت واستمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد أشار الشافعي إلى الاحتجاج بهذا الحديث في النسخ، ومن قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال: فأعلمه أن قيام الليل نافلة لا فريضة، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن استدل الشافعي بالنسخ بقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وقوله لك دلالة على أن الوجوب كان خاص بحقه عليه الصلاة والسلام، لأنه افترض عليه في أول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قيل أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فأخذ بحديث عائشة أن الأمر نسخ بعد مضي 12 شهرا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة وفاتته ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر وأثبتاهما. فصلاهما بعد العصر وأثبتهما. نعم. صلاة النبي بعد العصر هي لما فاته من راتبة الظهر البعدية، وهذا على الصحيح خاص به صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أم سلمة، كما جاء في حديث عمر أنه كان يضرب من يصلي بعد العصر بدرته، وأن ذلك الفعل كان خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان يداوم عليهما كما ثبت ذلك في الصحيح، وذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم على أصح الوجهين عند أصحابنا. وقيل: بل لغيره إذا اتفق له ذلك أن يداوم الله عليهما. نعم، إذا اتفق لغيره أن حصل له موجب فيجوز لغيره، والصحيح خصوصيته بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة وكانت صلاة النافلة قاعدا كصلاته قائما إن لم يكن له عذر. نعم، من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتنفل قاعدا وهو له كتنفله قائما، أما لغيره فإن تنفل قاعدا عن النصف من صلاة القائم. نعم. بخلاف غيره فإنه على نصف من ذلك. واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسه، فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ فقلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة، وأنت تصلي قاعدا. فقال: أجل، ولكن لست كأحد منكم. وهذا دليل على خصوصية، دليل على خصوصية ذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة، وكان يجب على المصلي إذا دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبه، لحديث أبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري، وليس هذا لأحد سواه، اللهم إلا ما حكاه الأوزاعي عن شيخه مكحول أنه كان يوجب إجابة الوالدة في الصلاة، لحديث جريج الراهب أنه دعته أمه وهو قائم يصلي فقال: اللهم أمي وصلاتي، ثم مضى في صلاته. فلما كانت المرة الثانية فعل مثل ذلك، ثم الثالثة، فدعت عليه فاستجاب الله منها فيه. وكان من قصته ما ذكر في صحيح البخاري وغيره، وقد حكي مقررا ولم ينكر. والجمهور على أن ذلك لا يجب، بل لا يصح في الصلاة شيء من كلام الناس للحديث الصحيح، اللهم إلا جوزه الإمام أحمد من مخاطبة الإمام بما ترك من آخر الصلاة، لحديث ذي اليدين، والله أعلم. نعم، من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا دعا أحدا وهو يصلي وجب على هذا المدعو أن يجيب رسول الله، خاصة لأن الرسول أولى بالناس من أنفسهم، أولى بهم من أنفسهم صلى الله عليه وسلم. وقال الأوزاعي عن شيخه مكحول الدمشقي إن هذا مهو خاص بالرسول، حتى بالوالدة، استدلالا بقصة فتى جريج، فإن جريجا كان عابدا وكان يصلي في صومعته، فدعته أمه وهو يصلي فقال: يا ربي صلاتي وأمي، ثلاثا، حتى دعت عليه أنه لا يموت حتى يرى المومسات، فقالوا إنه لما لم يجب أمه أصابته دعوتها. والصحيح أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد تكلم مع الصحابة لما ظن أنه انصرف من صلاة، راجعوه في قصرها، في حديث ذي اليدين، وجماهير العلماء على أن الصلاة لا يصلح فيها شيء من الكلام. الإمام أحمد يقول: يجوز الكلام مع الإمام في مراجعته في الصلاة، قصرت، نقصت، فعلت، فالإمام أحمد رحمه الله يرى ذلك جائزا مع الإمام خاصة، لحديث ذي اليدين. والجمهور على أن الكلام مبطل للصلاة، الكلام في الصلاة يبطلها، وهذا القول الصحيح، فإن من مبطلات الصلاة ماذا؟ الكلام. نعم. الصحيح أن صلاة النافلة كالصلاة الفريضة، صليها قائمة، فإن احتاج إلى القعود قعد للحاجة لا لأنها جائزة في حقه، فإن صلى جالسا للحاجة فصلاته صحيحة في النافلة وفي قيام الليل دون نقص أجرها لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، مش باقي على الإقامة؟ باقي صدقان في وقت. نعم، في شيء الأخوان؟ أحد عنده شيء؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة، وكان لا يصلي على من مات وعليه دين لا وفاء له، أخرجه البخاري في صحيحه 30 عن سلمة بن الأكوع، ولكن اختلف أصحابنا هل كان يحرم عليه أو يكره، على وجهين، ثم نسخ ذلك بقوله: من ترك مالا فورثته، ومن ترك دينا، من ترك مالا فلورثته. نعم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضيعا فإلي. فقيل كان يقضيه عنه وجوبا وقيل تكرما. نعم، في أول الأمر كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من عليه دين حال لا وفاء له، ثم ترك ذلك بأن يصلي عليه لأنه قال من ترك دينا فعلينا، أي علينا وفاؤه وقضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته، فهذا دل على أنه كان مخصوصا به في أول الأمر ثم نسخ. نعم. ومن ذلك أنه كان إذا دعا لأهل القبور يملأها الله عليهم نورا ببركة دعائه صلوات الله وسلامه عليه، كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها. ومن ذلك أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فوضع على كل قبر شق فوضع على كل قبر شقة، ثم قال لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبس. أخرجاه عن ابن عباس. نعم، هذا حديث في الصحيحين، فإن وضع الجريد على القبرين خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لما أعلمه الله من عذاب صاحبي القبر في قبريهما، فإنه مر على قبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي فيما يظنه الناس ويتهاون به وتساهون به، ألا إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، في رواية لا يستتر من البول، يعني ما يتنظف ويكشف عورته، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، ينقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، إفساد بينهم، فهذا في عرف الناس ليس بالذنب الكبير لكثرة وقوعه وشيوعه وذيوعه بينهم، ثم قال إلا إنه كبير، فأخذ جريدة خضراء فشقها نصفين فجعل على كل قبر جريدة، قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، هذا الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى لا يخرج مع كل جنازة بعسيب نخل، في بلاد الشام بأغصان زيتون، في بعض البلدان بأبواك الورد يضعونها على القبر، كل هذا الفعل غير مشروع، بل هو من البدع، بل هو من التشبه أيضا بالكفار، فإن الله خص ذلك بنبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى مسألة: ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم وعك في مرضه وعكا شديدا، فدخل عليه عبد الله بن مسعود فقال يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، فقال أجل إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، قلت لأن لك أجرين، قال نعم، رواه الشيخان. هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، فالبلاء عليه مضاعف والمرض عليه شديد، ووعكه في مرضه الأخير صلى الله عليه وسلم وعكا شديدا كوعك رجلين، ولهذا أجره أجر رجلين في صبره على هذا الوعك الناشئ من شدة الحمى وسكرات الموت بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة: ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى خيره الله تعالى بين أن يفسح له في أجله ثم الجنة، وإن حب لقي الله سريعا، فاختار ما عند الله على الدنيا، وذلك ثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. نعم. مسألة: ومن ذلك أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. نعم. لم يمت صلى الله عليه وسلم حتى خيره ربه بين أمرين: أن يخلد في الأرض حتى يموت بالموتة التي على بني آدم، أو يعجل بالإسراع لقاء ربه، فاختار صلى الله عليه وسلم بين فسح الأجل ثم الجنة وبين لقاء ربه، اختار لقاء ربه سريعا، فسمع منه صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى، فعرفوا أنه اختار لقاء الله على بقائه بين الناس، وقبلها خطب الناس صلى الله عليه وسلم، خطب الناس فقال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين لقاء ربه، فاختار العبد لقاء ربه. فقام الصديق رضي الله عنه فبكى، فعجب الصحابة لأبي بكر يبكي والنبي يخبر عن عبد خيره الله بين أن يبقى في الدنيا وبين أن يلقى ربه، فاختار العبد لقاء الله. فعرف الصديق أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنهم: فكان أبو بكر أعلمنا بماذا؟ بما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختار لقاء ربه سريعا بعدما بلغ دين الله، فلم يترك منه شيئا إلا بلغه أمته: إني تركتكم على مثل هذه البيضاء، وأشار إلى الشمس، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما مات إلا وقد استبان الدين وتم وكمل وظهرت الحجة واستبانت المحجة واستبانت السنة. اللهم صلي وسلم عليه واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمة. صلي وسلم. نعم. مسألة: ومن ذلك أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، والدليل عليه حديث شداد بن أوس وهو في السنن وقد صححه بعض الأئمة. إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، فأجساد الأنبياء محرمة على الأرض أن تأكلها، بل تبقى، وهذا شرف للأنبياء ويلحق بهم بعض الشهداء وليس جميعهم. فمن الشهداء من تبقى أجسادهم لا تأكلها الأرض، وهذه خصوصية لأنبياء الله ليست لنبينا صلى الله عليه وسلم، بل لأنبياء الله قاطبة أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم. فالمؤلف رحمه الله من تفننه وفقهه قسم الخصائص على أبواب الفقه، مر معنا في الطهارة ثم في الصلاة وانتهى بها، والآن يذكر بعد ذلك في الزكاة ثم في الصيام ثم في الحج إلى آخره. وسبق أنه بيّن خصائص النبي عن الأنبياء وخصائص أمته عن الأمم، والآن هذا البحث بتنوعه خصائص النبي عن مطلق أمته صلوات الله وسلامه عليه، وما يعنون عليه بمسألة ومسألة في المسائل التي حصل فيها الخلاف، وكما ترون يحقق فيها القول على وجه الإجمال والاختصار، لأن الفصول في اختصار سيرة الرسول مختصر من سيرته صلى الله عليه وسلم. نقف على خصائصه في كتاب الزكاة، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الحائز مراتب الفخار.